بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام دعاه نص عليه ويرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، لأن الإمام لا يدعو لنفسه وإنما يدعو للمأمومين، فيسن للمأموم أن يؤمن. فإن لم يسمع قنوت الإمام لبعد أو طرش أو نحو ذلك، يقول دعا هو فيدعو الإنسان، كما لو لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ. فهمتم؟ لو فرض أن الإنسان يصلي مع الإمام ولكن لا يسمع قراءته، فحينئذ يقرأ. نعم. ويرفع يديه في القنوت إلى صدره، لأن ابن مسعود فعله، وإذا فرغ أمر يديه على وجهه، وعنه لا يفعل، والأول أولى، لأن السائب بن يزيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه. رواه أبو داود. يقول رحمه الله: ويرفع يديه في القنوت إلى صدره، وإن رفع فوق ذلك فلا بأس، لأن هذا دعاء. دعاء قال لأن ابن مسعود فعله، لكن قال: وإذا فرغ أمر يديه على وجهه، لأنه يمسح وجهه بيديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه، فيسن مسح الوجه باليدين عقب كل دعاء. هذا ليس خاصا بدعاء القنوت، بل عقب كل دعاء لهذا الحديث. وهذا الحديث، أعني حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، حسنه الحافظ ابن حجر في البلوغ في كتاب الأدب. والقول الثاني أنه لا يفعل، يعني أنه لا يسن أن يمسح وجهه بيديه، قالوا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفوا الحديث، بل بعضهم قال إنه بدعة. وممن يرى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس له أصل وأنه من البدع. لكن في الحقيقة أن مسألة التبديع أمرها ليس بالأمر الهين، فما دام أن هناك حديثا ورد، حديثا ورد، وأن من أهل العلم بل من المحدثين ممن يعتبر من جباهذة من الأئمة في علم الحديث يحسن هذا الحديث ويرى صحته، فالقول بتبديع ذلك محل نظر. لو قدر أن الحديث ساقط وضعيف أو أنه لم يرد لكان القول بأنه بدعة له وجه، لكن أن نقول عن شيء إنه بدعة لأن الحديث لم يصح عند الإنسان، لو أخذنا بهذه القاعدة لقلنا كل حديث تضعفه فالقول في بمقابله ماذا؟ بدعة. وهذا منهج ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، أن تحترم الرأي الآخر أو المخالف لك، لا سيما إذا كان له حظ من النظر. والقاعدة أن كل خلاف له حظ من النظر فإنه لا يجوز أن يسفه من أخذ به، ولا أن يعني ينكر عليه، لأن هذا الخلاف تحتمل الأدلة، وهذا مما تحتمل الأدلة، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك غيره من أئمة أهل الحديث منهم من يصححون هذا الحديث. إذن في هذه المسألة كيف نقول؟ نقول من فعل فلا ينكر عليه، ومن ترك فلا ينكر عليه. الإنسان اللي يفعل ما يقال والله ننكر عليك، لماذا تمسح أنت مبتدع؟ ومن ترك ما يقال لماذا تركت سنة. نظير ذلك تحية صلاة ركعتين لمن دخل مصلى العيد. بعض الناس يشدد في مسألة أنه يصلي، وبعض الناس يشدد في مسألة أنه لا يصلي، فمن قال إنه يصلي فله وجه، ومن قال لا يصلي فله وجه. من قال إنه يصلي لعموم إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا مسجد بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه بعض أحكام المسجد، ومن قال إنه لا يصلي أخذه من كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، فلينتبه لمثل هذا. فالمسائل الخلافية التي يكون للخلاف فيها حظ من النظر لا يجوز فيها الإنكار، وإلا كان كل إنسان ما يخالف ما يعتقده وما يراه ينكره، لا مشكلة. نعم. فصل. النوع الثالث صلاة الضحى، وهي مستحبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. طيب، قال النوع الثالث من أنواع التطوع صلاة الضحى، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه، يعني الصلاة التي تفعل وقت الضحى. يقول: وهي مستحبة، وهذا يكاد يكون إجماعا على أنها مستحبة ليست واجبة. قال: لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وهذه الوصية أيضا أوصى بها أبا ذر الغفاري رضي الله عنه. إذن صلاة الضحى نقول هي مستحبة، لكن هل يستحب أن يداوم عليها، أو أنه يفعلها غبا، أو أن في ذلك تفصيلا؟ سيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. نعم. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثرها ثمان ركعات لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. متفق عليه. طيب، يقول: وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، إذن لها أقل ولها أكثر. أما كون أقلها ركعتان فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وأما أكثرها فهي ثمان ركعات، استدلالا بحديث أم هانئ، وقيل إنه لا حد لأكثرها لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. وهذا القول هو الصحيح، وهو أن صلاة الضحى لا تحد بعدد معين، فلو صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو عشرين فلا حرج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد شيئا. ولحديث عائشة رضي الله عنه: ويزيد ما شاء الله، وهذا يدخل فيه القليل والكثير. وأما حديث أم هانئ في كونه صلى ثمان ركعات فهذه قضية عين لا تدل على التحديد، بل إن بعض العلماء رحمهم الله يرى أن ما حصل من فعله من صلاته ثمان ركعات أن هذه ليست صلاة الضحى، وأنها سنة الفتح، وأن الإمام يسن له إذا فتح بلدا أن يصلي ثمان ركعات. وما دام أن الحديث فيه احتمال فإنه يسقط به الاستدلال. إذن القول الراجح في صلاة الضحى من حيث العدد أنه لا حد لأكثرها. نعم. ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه السلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. قال أبو الخطاب: نعم. ووقتها صلاة الضحى لها وقت ابتداء وانتهاء وأفضلية. أما وقت ابتدائها فمن زوال النهي، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا يكون بعد طلوع الشمس بنحو 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، وأما انتهاؤه فقبل الزوال، قبيل الزوال، يعني بنحو 10 دقائق. وأما أفضله فعند اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأوابون جمع أواب، أي الرجاعون إلى الله عز وجل، حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة. ومعنى الحديث حين ترمض الفصال يعني حين تشتد حرارة الأرض فتقوم الفصال التي هي صغار الإبل من بروكها بسبب حرارة الشمس. وهذا لا يكون في وقتنا الحاضر إلا قرابة الساعة ما بعد 10:30 إلى الساعة 11:30، فقبل الزوال يعني بنحو ساعتين تقريبا أو ساعة ونصف، هذا وقت اشتداد الحر. إذن صلاة الضحى لها ابتداء وانتهاء وأفضلية. نعم. وكون قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين، الأوابين قلنا جمع أواب وهو الرجاع، وإنما وصف من يصلي في هذا الوقت بالأواب لأن الغالب أن الناس منشغلون في الدنيا بتجارة ونحوها، وهو أيضا قد انقطعت صلته بالله من حيث الصلاة من صلاة الفجر، فإذا صلى صدق عليه أنه إيش آب ورجع إلى الله عز وجل. نعم. قال أبو الخطاب يستحب المداومة عليها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولقوله عليه السلام من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه الترمذي. ولأن أحب العمل إلى الله أدومه. وقال غيره لا يستحب ذلك لقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، متفق عليه، ولأن فيه تشبيها بالفرائض. طيب، يعني يقول رحمه الله وقال أبو الخطاب يستحب المداومة عليها، صلاة الضحى هل الأفضل للإنسان أن يداوم عليها أو أن يفعلها غبا أم ماذا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، فمنهم من قال إنه تستحب المداومة عليها مطلقا، تستحب المداومة عليها مطلقا، أولا لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنه أوصى أبا هريرة وأبا ذر، وثالثا قوله يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، وفي آخر الحديث قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا كله يدل على الاستحباب. ومنهم من قال إنها تفعل غبا، بمعنى أنه يفعلها يوما ويدعها يوما، ومنهم من قال إنها تفعل لسبب كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح من أجل الفتح، وكصلاته في بيت عتبان بن مالك بسبب عذره عن إتيان المسجد، فإذا وجد سبب تصلى، وإذا لم يوجد سبب فإنها لا تصلى. فهمتم؟ يعني هذا القول يقولون إذا كان هناك سبب صلاها، كما لو إنسان مثل ذهب إلى مسجد لحضور حلقة علم يصلي، أو ذهب إلى بيت إنسان مثلا وقال نصلي صلى. وهذا القول أنها تصلى لسبب هو اختيار ابن القيم رحمه الله. والقول الثالث أنه تستحب المداومة عليها لمن لم يقم من الليل، فمن لم يقم من الليل فإنه يستحب أن يداوم عليها، يعني من له ورد من الليل لا تستحب، لا يستحب له أن يداوم، ومن لا ورد له، من له ورد من الليل لا يستحب أن يداوم، ومن له ورد من الليل يستحب له أن يداوم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني من له عادة قيام الليل لا يداوم عليها، يعني يفعله أحيانا وأحيانا، وأما من ليس له عادة فيداوم عليها، يعني هو إما كان يقول إما يصلي من الليل وإما يصلي من النهار. وهذا كما تقدم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بذلك، يعني بركعتي الضحى بدلا عن قيام الليل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان ينام، لم يكن يتهجد من الليل، بدليل وأن أوتر قبل أن أنام. ولكن الصحيح من أقوال العلماء استحباب المداومة عليها مطلقا، لو يستحب أن يداوم عليها مطلقا. وأما قول بعض أهل العلم رحمه الله ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا ينبغي أن يداوم على صلاة الضحى، لماذا؟ قال أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشد أبا هريرة لأنه لم يكن عنده ورد من الليل، وثانيا أنه إذا داوم على صلاة الضحى فإنه يتهاون عن باقي الصدقات، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، فإذا تركها، فإذا ترك صلاة الضحى حرص على أن يأتي بهذه الصدقات. فهمتم؟ يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل سلامة يعني كل مفصل، والسلامة العظام، وقد ذكروا أن الإنسان فيه 360 مفصلا، يعني عليه 360 صدقة، يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ما هي هذه الصدقات؟ كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. فقالوا إن الإنسان إذا صلى ركعتي الضحى تهاون عن الإتيان بباقي الصدقات، يقول الحمد لله صليت ركعتين تجزئ عن ركعتي الضحى، وأما إذا لم يصلي فإنه يحرص على أن يأتي بهذه الصدقات. وهذا أيضا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن هذا أيضا فيه نظر، لأنه لا أولا أنه لا يلزم من كونه يأتي بالركعتين أن يتهاون ببقية الصدقات، فقد يأتي بالركعتين ويحرص على الصدقات. وثانيا أيضا أنه من قال إن مجرد الركعتين تجزي عن الصدقات، لأن الركعتين لابد أن تكون كاملتين من حيث الشروط والأركان والواجبات وغير ذلك، كما قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل كل صلاة؟ لا. إذن نقول هذا القول، وهو القول بأن صلاة الضحى لا تسن المداومة عليها لأجل ألا يتهاون ببقية الصدقات، نقول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه لا يلزم من إتيانه بالركعتين التهاون، والوجه الثاني أيضا أنه لا بد أن تكون الركعتان كاملتين بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، ومثل هذا قد يعسر، يعني لا بد من حصول تقصير. نعم. كيف استدلال؟ نقول هذه قضية عين، أقول قضية عين، يعني لما أبو هريرة رضي الله عنه قال أنه لا يقوم الليل لم يحرم، قال صلي ابن الضحى. نعم. وأيضا الأمر لأبي هريرة، الرسول أمر أبو ذر رضي الله عنه. نعم. فصل. القسم الثاني ما تسن له الجماعة، منها التراويح وهو قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب نقف هنا، إن شاء الله هذا نخليه شيخ، أقول طويل ما تسلى التراويح. صلى الله عليك شيخ. نعم. كيف الجمع بين حديث عائشة ما رأيت رسول الله يصلي الضحى قط وحديث إيه نفت علمها رضي الله عنها، غيرها أثبت، والمثبت مقدم على النافي. نعم. حديث يعني كيف هي؟ قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله، هي نفسها أثبتت. هل نقول أن إذا تعارض الإثبات والنفي فالإثبات مقدم لأن المثبت معه زيادة؟ زيادة.